فبما رحمة من الله إيه؟ لنت له. لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. لما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فسدت البيوت بسوء أخلاق، وفسدت الحياة السياسية بسوء أخلاق، والإعلام فسد بسوء أخلاق. فإحنا عايزين قبل ما نقعد مع بعض سامحني نتعامل مع بعض بخلق. انت ليه بتقفل قلب اللي قدامك؟ ليه بتخليه مش عايز يسمعك؟ بتخليه يسمعك واصبر عليه، يمكن مش عارف، نوره قل له. بقول الناس عايزة تتمسك بكل حرف يا رب، بكل جزئية في شريعتهم يا رب وفي دينهم، ولا يرضون بغيرها بديلا.